نعم يحيى. رجلان عدم وجود الرجال الطاهر. ها؟ عدم وجود الرجال الطاهر غير المعنى. لا نعم سين. لم يقل فإن لم يكن رجلان، لأنه لو قال ذلك كان لا يعدل ذلك الرجل المرتان إلا في حال عدم وجود رجلين. كان إيش؟ عدم العدود إلى شهادة الرجل المرتان. لو قال فإن لم يكن رجلان لكان لا يعدل إلى شهادة الرجل مرتين إلا عند عدم الرجلين، ما حاجة وجود إلا عند عدم الرجلين كذا. طيب صح. قوله أن تضل إحداهما فيها قراءات. نعم إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أن تضل فيها قراءة وتذكر فيها قراءة. الربع هنا خالي الله. نعم. أن وإن. أن تضل وإن تضل وإن تضل. ما الفرق بين القراءتين عبد الله؟ ما حضرت؟ ها؟ ها؟ كيف؟ نعم خليل. نعم لا تكون شرطية. أن تضل تكون مصدرية وإن تضل تكون شرطية. هل يتغير النطق بتضل محمد خالد؟ ها إيش الاسم؟ نعم. لماذا؟ مع أن إن شرطية تجزم وأن مصدرية تنصب. لا دعنا من التأويل ولا مهم من جهة الإعراب، لكن من جهة النطق لتضل هل يختلف على كون إن شرطية أو مصدرية؟ نعم يعني ما يختلف النطق. ها يعني لا يختلف النطق، انما يختلف الاعراب. فعلى ان تكون مصدريه تكون تظل منصوبه بفتحه الظاهره، وعلى ان تظل مجزوم وحرك بالفتح. نعم لالتقاء الساكنين. اي نعم. لماذا قال فتذكر احداهما الاخرى ولم يقل فتذكرها الاخرى؟ ما حضرت. نعم ها يعني يكون الإنسان من المرتين جميعا، هذا ما قال عبد الله صح. يعني أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى معناها أن الإنسان وقع من واحد، فإذا قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى صار معناها أن قد يكون النسيان من المرأتين جميعا، وهو كذلك